فالوحي إعلام بخفاء مش واضح يعني. هذا الوحي يوحي الله إلى الجماد، يوحي الله إلى الحيوان. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أعلمها إعلام صافي، هو أعلم وهي فهمت، ملناش دعوة إزاي من العرابش، هو قال وهي إيه وهي فهمت. وبعدين يجي للحيوانات أي وأوحى ربك إلى النحل، أنت ما تقولش أنا سمعت ربنا قال للنحل إيه، ما هو إعلام بإيه بخطأ، هو أعلم وهي فهمت، مالكش دعوة، ما تقولش إزاي بقى. وأوحى ربك إلى إيه إلى النحل أن اتخذي من الإيه من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي بما أرجع فيها من الغرائز هي فهمة كن عنه، انتهت المسألة. ويوحي ربك إلى الملائكة، هذا الوحي من مين؟ ويوحي إلى الرسل، ويوحي إلى غير الرسل. أوحى الله إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرجعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وأوحى إلى مين؟ إلى الرسل. يبقى يوحي الله إلى للملائكة يوحي، هذه واحدة، للجماد يوحي، للحيوان يوحي، لغير الأنبياء من الصالحين إيه؟ يوحي، للأنبياء يوحي، هذا الوحي من مين؟ من الله. يبقى إذن الوحي إعلام خفي وهو يقتضي معلما هو الله هنا، ومعلما هو إما الأرض بأن ربك إيه؟ أوحى لها، وإما النحل أوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل، وإما الملائكة إذ يوحي ربك إلى الإيه؟ إلى الملائكة، وإما إلى بشر غير رسل، فإلى إذ أوحينا إلى أمك ما إيه؟ ما يوحى، وبعد ذلك أوحينا إليك اللي هو للإيه؟ للرسل. يبقى هذا وحي من الله، عرفنا منه، الموحي هو الله، والموحى إليه كل هذه الإيه؟ هذه الإيه؟ الأصناف. وقد يأتي الوحي من غير الله، وإن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين يعملوا إيه؟ إعلام إيه؟ إعلام خافي كده يقولوه لبعض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك، هو رسول. يبقى ده الوحي خاص ولا مش وحي خاص؟ وحي خاص على الأول. هذا الوحي الخاص ما دام إعلام خفي، ما تقولش أنا ما سمعتش ربنا بيقول لي لمحمد اذهب إلى هؤلاء القوم. ليه؟ قالك لأنك أنت كنت هتسمع الحكاية دي ما كانش ضروري لمحمد ويقول لك أنت، لا خلاص المسألة سهلة أوي. يبقى إذا يقول له ليه؟ قام قالك لأن طاقة الحق، القدرة العالية للحق، القدرة المرسلة إلى الموحى إليه، لا بد ان يضع الله في الموحى اليه قوه تتحمل. قوه التحمل دي هي اللي بتعوز كلام. ازاي؟ احنا قلنا في البشر حينما ياتي ليعطي لضعيف طاقه من قوي ما يعطيش الطاقه من القوي للضعيف مره واحده، والا الضعيف ما يتحملش الايه ده. احنا لما نحب نعمل وناسه في البيت نمره خمسه ما نركبهاش على الكهرباء بتاعت البيت، نركبنا على الكهرباء بتاعت البيت ايه اللي يجرى؟ نقوم نعمل ايه؟ الترانس اللي بيقولوا عليه ترانسفورمر، يعني ايه؟ يستقبل من القوي ويعطي الضعيف على القوي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يوحي لرسوله، هذا الوحي لرسول ما يمكنش الرسول وهو بشر يتلقى ايه؟ مباشرة وكده. يبقى لازم من ايه؟ من واسطة. الواسطة دي تبلغه في الارتقاء وتقدر تلتقي بالبشر اللي هي الايه؟ الملك. يقوم ده يعمل ايه؟ ولذلك مع هذا الرسول اول ما جاله الوحي تعب ولا ما تعبش؟ ليه؟ لان ما دام هيجيله وحي من الحق مع انه بواسطة، مع انه عامل ترانسفور، ومع ذلك ايه؟ تعب ويعب وجبين يتفصد عرف. وبعد ذلك اذا انفصرف عن الوحي يزملوني يدسروني ويرتعش ويرتعش. والصحابة يقول لك اذا نزل عليه الوحي وهو قاعد كده ركبته دي او فخذه على واحد يردته كأنه صخرة، واذا كان الوحي ينزل عليه وهو راكب المطية، المطية في ايه؟ فقفت منه. يعني الله، اذا مجهود ايه؟

الإنذار نحثه على أن لا يفعل هذا، والتبشير نحثه على أن، والأمور في الأحداث بين سلب وبين إيه؟ وبين إيجاب. أن أنزل، طب وليه جاب أن أنزل قبل بشر؟ وكلمة أنزل عامة، وكلمة بشر للمؤمنين خاصة. أم قال لك لأن أنزل بتنزل الكل، اوعى تعمل ده عشان هيجيلك النار، اوعى تعمل ده عشان هيحصل كذا، اوعى تعمل كذا، لكن البشارة تكون لمن؟ لمن آمن. ولا الإنذار والبشارة الاثنين للمين؟ للمؤمنين. ولكن الله أراد أن يجعل المؤمنين في صف الإيه؟ في صف الإيه؟ البشارة دائما. وقال وإحنا قلنا بقى إن مدام الإنذار، لأننا قلنا التخلية من العيب قبل إيه؟ التحلية بالإيه؟ بالكمال. إذا اصطدمت مع أشياء تجيب أذى وأشياء تجيب نفع، بنشتغل بإيه الأول؟ بدرء المفسدة، أو زي ما مثلنا الطوبة والتفاحة. الطوبة والإيه؟ واحد هيزقول لي بطوبة وواحد هيزقول لي تفاحة. أعمل إيد المين الأول؟ لازم للطوبة. درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جبر المصلحة. أن أنذر الناس. كلمة الناس دي لها معنى. الناس هم الجنس البشري المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. وديا المستشرقين جمعا بكلمة الناس دي وحبوا يدخلونا في متاهة التشكيك. يقول لك القرآن فيه تكريرات من هالشيء. وأهم سورة خذوها سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بربي الناس. قال لك أدي الناس مرة، ملكي الناس، إلهي الناس، يبقى كررها كم مرة؟ من شر الإيه؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور إلا من الجنة والناس. هم فاهمين إن المعنى في الناس واحد. لا، لأن الله حينما يقول أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يبقى هل الناس كلها اللي بتحسد؟ هم اللي يبقى مين اللي محسود؟ أم يحسدون الناس؟ يبقى ناس يحسدون مين؟ الناس. متى تكون الناس عامة لكل الأفراد؟ قال لك في الحكم العام. لما يجي ربنا يقول إن أول بيت به وضع للناس، بتحل لنا إشكال تمام. وضع للناس، وضع لمين؟ لبعض الناس ولا لكل الناس؟ لكل الناس. من لدن مين؟ من لدن إيه؟ آدم. طب آدم يبقى من الناس ولا مش من الناس؟ طب ده من الناس، يبقى إذا البيت وضع للناس أي وضع لآدم أيضا. طب وما دام وضع لآدم يبقى من اللي وضعه؟ لازم يكون قبل آدم. ها؟ إن أول بيت وضع لمين؟ وآدم من، يبقى لازم اللي وضع البيت يبقى من غير مين؟ يبقى هو اللي وضعه ربنا. ما تقولش بقى ده ابراهيم هو اللي وضع، قول له ابراهيم رفع البيت، رفع القواعد من البيت، يعني جاب البعد اللي هو البعد الثالث. انما بوأنا لابراهيم مكان البيت هو علمناه له. واذا كان ابراهيم هو الذي بنى البيت يقول له وكيف ينسجم هذا مع ان اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ومين؟ يبقى اسماعيل كان شريكه في ايه؟ في الرفع والبناء. يبقى لازم كفله قوة يساعد بقى ولا لا؟ طب لكن اسماعيل ده كان مع عمه رضيع صغير، وقال ابراهيم لربه رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، يبقى اذا البيت قبل كده. اذا فالذين من العلماء يقولون ان اول والبنى ابراهيم، نقول له ومن قبل ابراهيم الى ادم. لماذا؟ أليسوا ناسا؟ ناس. طب ولماذا لم يكن لهؤلاء الناس بيت لله؟ ويجي اللي بعد إبراهيم هو اللي يقول بيت ربنا. لازم يكون ما دام وضع للناس وآدم من الناس، يبقى البيت لازم إيه؟ يكون موضوع إيه؟ موضوع قبل إيه الناس. إذن فكلمة الناس قد تكون عامة وقد تكون إيه؟ خاصة. خاصة في قوله، بنت في قوله إيه؟ أم يحسدون الناس. تعالى بقى في السورة اللي هم داوسون بها وقعدوا يقولوا لا ده فيها تكليف. قال قل اعوذ برب مين؟ ادي الربوبيه. قد يكون ربا يوجدك ويعطي لك الصفات وبعدين تشرد انت منه.

وكلام ايه؟ وكلام كذب. يبقى فيه فرق بين قدم الصدق وقدم الايه؟ يبقى قدم صدق يعني سابقة في الفضل. هذه السابقة في الفضل هي التي أسألتهم لأن يكونوا موضع الايه؟ موضع البشارة. والقدم عن صدق ليه؟ لأنهم أخذوا حق وأعطوا من واعد حق. يبقى قدم ايه؟ كلمة صدق دي قلنا ان الصدق ده هو الخصلة التي لا يمكن لمؤمن ان يتنحى عنها. ان تنحى عنها يبقى تنحى عن ايمانه. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرق المؤمن؟ قال يمكن يزني يمكن يكذب لا مش. ولذلك قلنا لكم الرجل اللي راح العربي قال له يا رسول الله انا عندي ثلاث حاجات سيئه وانا هعطيك حاجه تامرني بها التمس بها وتسيب لي الحاجتين الاثنين. عايز ياخد اذن بايه؟ بخصلتين سيئتين في مقابل ايه؟ خصله يتنازل هو عنها. ايه هم؟ قال له والله مساله النساء دي انا يعني صعب فيها شويه، ومساله الايه الخامس، ومساله ان احبك. يبقى كم خصله؟ فقال له طيب احنا هتقسمها كام؟ قال له خلي اثنين دي وواحده دي. قال له طب ما تكذبش. فلما انصرف وحدثته نفسه بالمراه قال وهب ان رسول الله سالني ما هقول له ايه؟ راح للخمر قال وهب ان رسول الله سالني. يبقى الصدق جماع الخير ولا مش جماع الخير؟ يبقى جماع الايه؟ جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون. لما التاجر يصدق في ثمن الأشياء، العامل يصدق في إخلاصه للإيه؟ للعمل، واحد يصدق في نقل الخبر، واحد العالم يبقى إيه؟ لأن اللي بيعمل فساد في الكون إيه؟ هو في الكذب كله. كذب، أي مظهر من المظاهر هو اللي بيخل حركة مين؟ حركة الإيه؟ الحياة. ولذلك يكرر الله كلمة الصدق في القرآن. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أنزلناهم في مكان ما غشناهمش. قالوا مثلا إحنا ما نصبرش على طعام واحد، إحنا عايزين ناكل مما تخرج الأرض عليه بطرمس. يبقى بوأناهم مبوأ إيه؟ صدق. عادوا ديا إيه؟ يروحوا ليه؟ وإذ بوأنا إيه؟ بني إسرائيل مبوأ إيه؟ صدق. وبعدين قال ايه ثالث في برضه في الصدق؟ قال وجعل لي لسان صدق في الاخرين. يعني ذكر حسن ما يجيبش لي تزيين. وجعل لي لسان صدق في من ياتون بعدي. يعني يقول فلان كان عامل كذا وفلان عامل كذا وفلان، بس يخليه يبقى كلام ايه؟ مش زي الكذب اللي احنا بنبقى نسمعه بقى ويخلعوا على الناس بطولات ايه؟ بطولات ايه؟ كاذبه على الاول. طب وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الانسان ووصينا الانسان ايه؟ بوالديه. حملته امه ايه؟ رضعته. وحمله وفصاله ايه؟ حمله وفصاله 30 شهرا. خلاص؟ حتى اذا بلغ ايه اشده الى اخره وسلم. وبعدين ايه؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى ما شاء الله وادخلني في رحمتك يا رب. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ايه؟ نعم. ونتجاوز عن سيئاتهم. وعد الصدق الذي كانوا وعد الصدق. ليه؟ أم قال لك لأنه مرة كل الوعد كده. أن تعد بما لا تملك، أن تعد بما لا تقدر عليه، أن تعد بما لا تمهلك الحياة إليه. يعني أنت وعدت وعد تعمل له الشيء فلان، زي ما ربنا قال ولا تقول لأن لا تقولن لشيء إني فاعل أنا هفعل كده، يبقى وعد بأن تفعل. قال لا اوعى تقول دي إلا أن يشاء الله. لازم تحط إيه؟ إلا أن يشاء الله. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعد لا تملك نفاذ ما وعدت به. أنت وعدت واحد تقابله بكرة في المكان الفلاني عشان تتكلموا في كذا وكذا وكذا وكذا، يقول أضمنت حياتك أن تكون؟ هذه أول عنصر مفقود. أضمنت حياته هو أن يكون؟ ثاني عنصر مفقود. طيب أضمنت أن السبب الذي من أجله تلقاه لا يتغير؟ أظننت أن كل هذه اجتمعت ثم غيرت أنت رأيك في هذه المسألة؟ كلها اجتمعت. أظننت أن لك صحة وعافية تعينك على أن تذهب؟ إذا لا تجازف، بأن تعد بشيء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء الوفاء له، واسندها إلى من يملك كل العناصر وقل إلا أن يشاء الله. يبقى وعد الصدق معناها إيه؟ أن تعد إيه؟ بما سيتحقق قطعا. ليه؟ لأن الذي وعد به قادر لا تخرج الأشياء مهما كانت عن قدرته، ولم يترك الأشياء لأنه إيه باقي، ولم تتغير ولن يتغير رأيه لأنه ليس حدثا يتغير. يبقى وعد الصدق ولا مش وعد الصدق؟ وعد الإيه؟ وعد الصدق. وبعدين بقى يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد إيه؟ مقعد صدق. ربنا قال لهم هتقعدوا في حضرتي ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين يلاقوا الكلام إيه؟ الكلام تمام زي ما قال في مقعد. إذا كلمة الصدق كلمة إيه؟ دائرة. قدم صدق مبوأة إيه؟ صدق. وبعدين مرة يقول لك أدخلني مدخل إيه؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني، يعني أدخلني البلد دي مدخل صدق للغاية التي لا أستحي من أن أقولها. مش أدخل بغرض قدام الناس وأنا لي غرض بآخر، وكذلك تخرج منها مقصد إيه؟ يبقى الأول قال إيه؟ قدم صدق، وبعدين مبوأة صدق، وبعدين أدخلني مدخل إيه؟ وأخرجني مخرج إيه؟ وبعدين قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدوه، وبعدين قال في مقعد الصدق عند مليك المقتدر. يبقى دي تحددنا في الصدق ولا لا؟ كل امور الحياه وقضائها وخيراتها وما ينتظر الناس من سعاد كل دائر على ايه؟ على كلمه الايه؟ الصدق. وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق سابقه فضل عند ربهم يجازيهم بها، لانهم عملوا بمقتضى ايه؟ بمقتضى منهجه. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الله، كلمة قال الكافرون ما جاتش لهم سيرة هنا، ده هو بيخبر اهو، بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فلما قال الرسول ذلك قال الكافرون هذا إيه؟ ساحر مبين. ساعات القرآن يحذف أشياء لأن لباقة السامع ستنتهي إليها، فلا نريد أن نقول كلام بس كده. انظر مثلا إلى قصة بلقيس مثلا، الهدهد قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. شوف بقى الهدهد عمال بيتكلم مع سليمان يقول له انا عرفت اللي انت ما عرفتوش، عشان يا ربنا يعلمنا الايه؟ يعلمنا الادب مع من دوننا، يهب لمن دوننا ما يعلمه. الم يعلمنا الغراب كيف نواري سوءه؟ مش فبعث الله غرابا في الارض، وبعدين نقول ده أغبية ومش أغبية من الغبي، فبعث الله إيه؟ ولذلك هو الأعجاء يا ويلتا يا خبت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. شوف الإنسان المثقل له هذا، يقول لك إذا لما جه قال له أحط بما لم تحط به، شوف كيف أبرز لنا الله أن الأبنى إن رأى خيرا لازم يقوله للأعلى، ما يفتكرش إن المنزلة دي ما يبقاش يعني كده. أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة، إني وجدت امرأة كذا كذا كذا كذا. وبعدين قال له إيه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت الله، ده لسه ربنا بيقول له ما راحت ولا عمل حاجة، فأكنه قال إيه؟ فذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إلى بلقيس، فلما قرأته بلقيس جمعت الكوب وقالت إيه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. لكن هل يجيب لي القصة دي اللي ممكن تنتهي؟ قال هو قال له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر إيه؟ ماذا إيه يرجعون؟ قالت الله على ده لسه بيأمره، مما يدل على أن أوامر التلقي كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وبين تنفيذه، فالتحم الأمران معه. إن قول الحق سبحانه وتعالى قال الكافرون إن هذا لسحر مبين منسجم مع ما يفهم من النص، لأنهم لا يقولوا ذلك إلا إذا كان الرسول قد بلغه أن الله قال له بشر وأنذر، فبعد ذلك فلما بشر وأنذر قالوا، يبقى إذا فهمت من السياق لأنهم لا يقولون إلا بعد بلاغ الإنذار أو بلاغ الإيه؟ أو بلاغ البشارة. وقلنا إن القرآن في هذا أسلوب أنه لا يذكر الأشياء التي إذا سمع السامع الأسلوب أخذها من نفسه دون أن يتطلبها كلاما منطقا. وضربنا مثلا لذلك بقوله إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر ما قال وأحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بمجرد أن أمره إيه؟ قالت إن إيه جمعت الملا وقالت ايه ألقي الي كتاب ايه كريم. يعني معناه فلما ائتمر الهدهد بامر سليمان وذهب بالكتاب فالقاه الى ملكة السبع وقرأته جمعت القوم وقالت كذا وكذا وكذا. وايضا من سيدنا سليمان في قال ايكم ياتيني بايه بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. اذا فهو قد علم انهم مقبلون عليه بالاسلام ويريد ان ينقل العرش من هناك الى هنا قبل ان يجيئوا. يبقى ما دام هم جايين في الطريق يبقى اللي هيروح يجيب العرش عايز يروح ويفك العرش ويجي قبل هم ما يجوا. تبقى دي ثقة مين دي الحكايه دي؟ ثقة مين؟ الانس العادي ما يقدرش عليه. ولذلك لم يتكلم الانس العادي سكت. انما تكلم مين؟ قال مش قال جني؟ لا، لان الجن العادي برضه ما يقدرش على الحكايه دي. قال عفريت من الجن، لان برضه الجن زي احنا ما قلنا زمان فيهم برضه اللبخه وفيهم الناطق زينا تمام. قال عفريت مش جن عادي. يبقى الانسي العادي لم يتكلم، الجني العادي لم يتكلم، وانما قال عفريت من الجن انا اتيك به. فبالمده قد ايه عفريت من الجن؟ قبل ان تقوم من مقامك. طب ومقامه بيقعد قد ايه؟ الجلسه بتاعت سليمان مع القوم قد ايه؟ ساعتين. يبقى هيقعد ساعتين. ثلاث ساعات. يبقى هيقعد ثلاث ساعات. وهو ايه بيقول ايه؟ عجل عجله. قبل ان ايه؟ قبل ان ياتون. برضه ما ينفعش. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به إيه؟ قبل ان يرتد اليك طرفك. طب بالله مش كان معناها عايز اذن من سليمان يقول له طب روح وبعدين يروح وبعدين يحل العرش وبعدين يجي مش عارف ايه. لكن ده المساله عايزه سرعه. قال له انا اتيك به قبل ان يرتد. طب قد ده الكلمه انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يكون الطرف ارتد كم مره؟ ده قبل ما يخلص يكون الطرف ايه الطرف. اذا المسألة عايزة سرعة. ولذلك ما قالش بقى ده راح وجه. قال فلما رآه مستقرا عنده. مش عايزة كلام ونحكم الكلام ده ولا لا؟ فلما بلغهم الانذار قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. ان هذا لساحر. من مرة يقولوا على القرآن سحر ومن مرة يقولوا على محمد ايه ساحر. ان هذا لساحر. قوم تعالى بقى نشوف الحكايه دي. ما معنى كلمه ساحر؟ كلمه ساحر هو الذي يصنع اشياء يوهم كانها حقيقه وهي ليست حقيقه. ولذلك يجب ان تفرق بينها وبين معجزه موسى. احسن يقول لك زي المعجزه من جنس. يبقى هو برضه بيعمل سحر يوهموا اشياء غير ايه حقيقه ويبين لك انها ايه. هتقول لك لا هي من جنس السحر ولكن ليست السحر. ليه؟ لان معجزه موسى غيرت الحقيقه وسحرهم لا يغير الحقيقه. طب السحر يقتضي ساحر ويقتضي مسحور مش كده؟ ويقتضي العمليه اللي هنعمل فيها السحر كده ولا لا؟ الساحر هو الذات اللي بتقوم بعمليه السحر. ربنا لما جه في مساله ايه السحر وموسى قال ايه؟ سحروا اعين الناس مش سحروا الحقيقه اللي بيشوفوها. سحروا الاعين.